بسم الله الرحمن الرحيم. أخي، دعنا نتحاور، نتبادل الأفكار ونتناوب الأدوار. لماذا؟ أبثك ما عندي من قول وتجيبني بما لديك من حديث. بشرط إما أن تبقيه وتحتمل ما يعرض فيه، وإما أن تلقيه وتخرجه إلى غير رجعة من الدار. ولكننا نحب أن نسمع الأخبار. إن ممن يقرأ الأخبار النساء، فمن أحل لك أن تنظر إلى امرأة لا تحل لك؟ ومن أجاز لك أن تستمع الموسيقى والمعازف التي تأتي بين طيات الأخبار؟ الإطباق على الأطباق كالسم بين الدسم، حسبك منها فواصل الإعلام. ولكن هناك برامج دينية. هل هذا هو الإسلام الحق الذي يعرض علينا في القنوات الفضائية؟ ولكنهم علماء وشيوخ، وهل كل من يتكلم عنه يستحق أن يمثله فيعرف الناس دينهم عن طريقه ومن خلاله؟ تشويه. فأكثر البرامج الدينية تشوه الإسلام وتسيء إليه من وجوه شتى. تشويه. فكثيرا ما ترى الذين يعرضونه على طرفي نقيض. ثقافة الأطباق. فغالبا ما تطرح قضايا مثيرة للجدل. ثقافة أم سخافة؟ ولعلك ترى أن أكثر القضايا طرحا وعرضا وبسطا هي قضايا الجنس، ثقافة، والسحر، ثقافة، والشعوذة، ثقافة، وقضايا تحرير المرأة، ثقافة، والسياسة، ثقافة، ونبش، ثقافة، التاريخ، ثقافة، لتستل من بين دفتيه بعض القضايا التي عفى عليها الزمن وطوتها الأيام وغفل عنها الناس، لتعيدها جذعة بينهم كأنما تقع للتو واللحظة. وماذا نريد من برامج تشوه تاريخنا وتزرع الفتن فيما بيننا؟ وما ذنب الشعوب البريئة التي تشربت الفتن حتى تتبع كل ناعق وتنجرف مع كل مارق أوتي جدلا وأعطي حججا ملفقة منمقة؟ وهل القنوات الفضائية هي المكان المناسب والموقع الملائم لحل المشاكل والمصالحة بين المقتول والقاتل؟ تسجيلات قلعة الإسلام تهديكم هذا الإصدار. راقب قلبك وراجع عقلك واتق الله ربك، فقد آن أن تنبذ هذا الجهاز من بيتك، إلا تفعل تكن فتنة في البيت وفساد كبير، فعلام تعرض عن جوابي جائرا والجور ضد خلائق الأشراف. الإطباق على الأطباق يقدمه لكم الشيخ عبد اللطيف ابن هاجس الغامدي. اللهم لك الحمد على ما هديت ويسرت ووفقت وأعنت، اللهم فصل على خير من بعثت وأكرم من أرسلت، وأشهد أن لا إله إلا أنت، وأشهد أن محمدًا عبدك ورسولك، به رحمت وبرسالته أنعمت. أما بعد، يا لك من كريم يوم أكرمتني بأخذ هذا الشريط بمحض إرادتك وفرغت له جزءا من وقتك، وإني عاجز عن شكرك لأني فائز بفكرك، وإني طامع في مزيد فضلك بأن تصغي لفكره عقلك وتفتح لشعوره قلبك، فهو مهجتي أضعها بين يديك وهديتي أبعثها إليك. الإطباق على الأطباق. أيها الحبيب، دعنا نتحاور، نتبادل الأفكار ونتناوب الأدوار. أبثك ما عندي من قول وتجيبني بما لديك من حديث، لنضع قضية الأطباق الدشوش على مائدة الحوار، لنصل في الختام أنا وأنت إلى قرار. إما أن تبقيه وتحتمل ما يعرض فيه، وإما أن تلقيه وتخرجه إلى غير رجعة من الدار. وأنا واثق بما لديك من عقل رشيد وفكر سديد، ماذا تختار؟ إذن فلنبدأ المشوار. فما الذي جعلك تدخل هذا الجهاز إلى بيتك؟ ستجيبني كما تعودت أن أسمع منك ومن غيرك، لكي أسمع الأخبار وأطلع على مجريات الأحداث. أقول، وهل أنت من صناع القرار حتى تتابع الأخبار؟ أنت يا أخي مثلي ليس لك حول ولا طول في أحداث العالم ومجرياته، وليس بيدك تغيير ما وقع أو منع ما حدث أو دفع ما حصل، فما الداعي لإدخال هذا الجهاز إلى منزلك؟ ربما تجيبني على استحياء: أريد أن أطلع على أحوال العالم الإسلامي وأتعرف على أخبار المسلمين في المشارق والمغارب. أقول لك: نعمت الفكرة لو كانت صادقة، فمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. ولكن دعني أسألك: رأيت ما فيه بعضهم من ضعف وهوان، وما هم عليه من مسكنة وصغار، وعلمت بحالهم البئيس وواقعهم التعيس، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه، فما الذي فعلت لهم؟ علمت فماذا عملت؟ أخشى ما أخشاه أنك لم تزد على الحوقلة والاسترجاع، ثم غفلت عنهم ولم تهتم بهم، ونسيت ما حدث لهم وما وقع عليهم. أما تخشى أنك زدت عليك من الله حجة بعد أن علمت بواقعهم ووقائعهم؟ فهل أبرأت ذمتك نحو أمتك؟ وهل أديت أمانتك بعد أن عظمت بعلمك مسؤوليتك؟ لا تنسى أن الله تعالى يعلم ما في الصدور ويطلع على مكنونات الضمائر. وكم هي نسبة البرامج الإخبارية مع البرامج المتنوعة التي تعرض في كل قناة؟ وكم هي نسبة القنوات الإخبارية مع ذلك الكم الهائل من القنوات التي لا تهتم بالأخبار؟ وهل الأخبار سليمة من الخطايا والأخطار؟ إن ممن يقرأ الأخبار النساء، فمن أحل لك أن تنظر إلى امرأة لا تحل لك؟ ومن أجاز لك أن تستمع الموسيقى والمعازف التي تأتي بين طيات الأخبار؟ ربما تقول: إنها لا تطربني ولا أتمتع بها. فمن سمح لك؟ من سمح لك أن تستمع إليها؟ وما الفرق بين هذه التي تطربك وتلك التي لا تطربك؟ إنها في ميزان السوء سواء. وهل الأخبار سليمة من المناظر المشينة والحركات المريبة التي تدس بين فقرات الأخبار كالسم بين الدسم؟ حسبك منها فواصل الإعلان. الإطباق على الأطباق. أخي الكريم، أنا على ثقة أنك مهما كان اطلاعك ومهما كانت سعة معلوماتك، إلا أنك لا يمكنك أن تحيط بمجريات الأحداث وما يجري خلف الكواليس وما يدس بين السطور، فليس كل الحق يذاع ولا كل الصواب ينشر، وما أكثر التدليس والتلبيس في واقع الأمة البئيس. وهل كل ما يعلن من أخبار هو ما يجري على أرض الواقع في كل المواقع؟ فكيف ترضى بالخديعة لنفسك؟ هل هانت عليك نفسك لهذا الحد؟ وهل القنوات الفضائية هي مصدر الأخبار الوحيد؟ ألا يمكنك أن تعرف الأحداث بواسطة الإذاعات المسموعة، وهي لا شك أخف وطأة وأقل سوءة من القنوات المرئية؟ وحسبك إذاعة القرآن الكريم، فهي حجة على كل من يطلب ما تطلب ويرغب فيما ترغب. فاقصد البحر وخل القنوات، ففي طلعة النور ما يغنيك عن لفح النار، في شمك المسك شغل عن مذاقته، وفي سنى الشمس ما يغني عن القمر. الإطباق على الأطباق. برامج دينية. أتساءل في حرقة مرة: هل هذا هو الإسلام الحق الذي يعرض علينا في القنوات الفضائية؟ وهل كل من يتكلم عنه يستحق أن يمثله فيعرف الناس دينهم عن طريقه ومن خلاله؟ أخشى أن الفرق واسع والبون شاسع بين حقيقة الإسلام المشرقة وصورته المشوهة التي تعرضها القنوات الفضائية، فيقع الانحراف عن المنهج الحق ويلتبس على الناس دينهم، فلا يبقى منه إلا اسمه وصورته بعد أن درست طبيعته وحقيقته. قد تقول لي: وما دخلي بهذا الحديث؟ أقول: إن أعظم ما تحافظ عليه وأكرم ما تذود عنه وأغلى ما تخشى عليه دينك وعقيدتك ومنهجك، والخطر حولها محدق والشر عليها مطبق. فأكثر البرامج الدينية تشوه الإسلام وتسيء إليه من وجوه شتى. كأني أراك تستوقفني لتسألني وما أول تلك الوجوه؟ أقول من جهة الذي تكلم باسم الإسلام وتحدث عنه، فكثيرا ما ترى الذين يعرضونه على طرفي نقيض، وقل منهم من يكون وسطا على المنهج الصحيح. فالطرف الأول من يعرضه في جمود ويتحدث عنه ببرود، تنظر إليه فلا يتحرك فيه إلا شفتاه تهذ الكلام هذا وتسرده سردا في تكلف ظاهر وتصنع واضح، يصيب المتابع له بالملل والكسل فيعرض عنه ويبحث عن غيره من برامج السوء التي تبدو في أحلى حلة وأجمل هيئة، فتسترع الاهتمام وتستلفت الانتباه وتستحوذ على نظر وفكر المشاهد، وللباطل تدليس من تلبيس إبليس. ومن يثني الأصاغر عن مراد وقد جلس الأكابر في الزوايا، وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى البلايا، إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. والطرف الثاني على النقيض منه، فترى كل شيء يتحرك فيه لأنه يتكلم في هواجة وصراخ وغضب وصلف، ويهاجم ويخاصم، فيفتقر كلامه إلى الحجة البالغة والدليل المقنع والأسلوب الشيق، فيتأثر به السامع له والناظر إليه ويقوم عنه وهو مشمئز منه مغتاظ من أسلوبه وطريقته، فيصبح بسوء مظهره وقبح مسلكه حجة على دين الله تعالى، كمن يعرض ما عنده من جواهر ثمينة وكنوز غالية وهي مطمورة في الطين ملوثة بالتراب، فكيف تنال القبول وتحوز على الإعجاب؟ والغيث أهنأه الذي يهمي وليس له رعود. ولكي تدرك حقيقة كلامي احسب معي كم هي مساحة البرامج الدينية التي تتابعها في يومك وليلك. إني على ظن غالب أنك ربما تتابع البرامج من مبتداها إلى منتهاها، فإذا ما جاء ختامها بالقرآن الكريم أغلقته وقمت عنه أو بحثت عن غيره، فإلى الله المشتكى وإليه المنتهى. كم نغرر بأنفسنا ونوردها مواطن الهلكة. والقنوات حريصة على استجلاب من يوافقهم في آرائهم ويساير رغباتهم ويماشي شهواتهم، ممن يعرف عنه التساهل في دينه والتميع في أخذه وتتبع رخص العلماء فيه، فيفتي بالجواز على المزاج ولا يأخذون بقوله إلا فيما عرف زلله وكثر فيه خلله. المهم أن يكون ممن يحسنون الكلام وينتقون العبارات وينمقون الأساليب ويتقنون اللعب بالعواطف وإلهاب المشاعر. فأي دين يؤخذ ممن لا دين له؟ كذا عادة الغربان تكره أن ترى بياض البزاة الشهب بين سوادها. وأنت مسؤول بين يدي الله أن تأخذ دينك عن العدول الثقات من العلماء العاملين والدعاة المخلصين الذين يقولون بالحق وبه يعدلون، لا يخافون في سبيل النطق بالحق والصدع بالقول الفصل لومة لائم أو غضبة ناقم. أحسبك ستقول لي ما قلت فيه الكفاية لمن أراد الله به الهداية، فما الوجه الثاني؟ الوجه الثاني من حيث البرامج الدينية التي تبث، فكثيرا منها يسيء للدين ولا يحسن إليه، فالمواضيع المطروحة أكثرها شبهات مضلة وقضايا خلافية ومواضيع مشتبهة يتناولها المتناقشون فيها مهما كانت مشاربهم واتجاهاتهم ومناهجهم، كل على شاكلته ويدعي أنه يتحدث على لسان الإسلام وكأنه وصي عليه مسؤول عنه، فالغلبة لمن أكثر من الصراخ والغلبة. فيسكت صوت الحق لضعف من يقول به وبلادة من يذود عنه بين لجلجة الباطل لبراعة من يدبجه ويخرجه، فتتشوه الحقائق وتختل المسلمات وتضطرب الثوابت وتزور المفاهيم، ويحدث من الفتن في الدين ما الله به عليم. والبرامج التي تمثل الإسلام على الحقيقة وتتحدث عنه بصفة دقيقة قليلة متفرقة وضائعة في ذلك البحر الهائج من الزبد والزيف والزيغ، وقليل قليل متابعها. ثم إن لكل قناة ميولاً وانتماءً نحو ملةٍ من الملل أو نحلةٍ من النحل تذود عنها وتنشر فكرها وتؤصل معتقدها وتنافع عن مفاسدها، فكيف ترضى لنفسك أن تكون فريسةً مخدوعة بين ذئابٍ مسعورة كلٌ يريد أن يلقيك في شراكه لتكون في شباكه. الإطباق، إطباق على الأطباق، برامجٌ ثقافية ثقافية ثقافية. وتلك ثالثة الأثافي، فمن المعلوم أن الشبهات أعظم خطرًا وأكبر ضررًا من الشهوات، فكم من شبهة مضلة يمكن أن تقع في عقلك من تلك البرامج الثقافية التي تعرضها القنوات الفضائية بما هب ودب من غث وسمين في كل حين من المواضيع والبرامج. فغالبًا ما تطرح قضايا مثيرة للجدل، الغرض منها إثارة المشاهد وتشويق المتابع لكسب أعضاء أو زباين جدد في ظل الصراع المحموم بين تلك القنوات المختلفة في المشارب والمطالب. ولعلك ترى أن أكثر القضايا طرحاً وعرضاً وبسطاً هي قضايا الجنس والسحر والشعوذة وقضايا تحرير المرأة والسياسة ونبش التاريخ، لتستل من بين دفتيه بعض القضايا التي عفى عليها الزمن وطوتها الأيام وغفل عنها الناس، لتعيدها جذعة بينهم كأنما تقع للتو واللحظة، مثل قضية بدعة القول بخلق القرآن الكريم وقضية الخوض فيما وقع بين الصحابة من فتن، وغيرها كثير كثير. فمن المستفيد من هذه الأطروحات التي يقوم عنها المتابع لها وقد ملئ قلبه غيظًا وحنقًا على بعض الصحابة الكرام أو بعض الصالحين من عباد الله المؤمنين؟ وماذا نريد من برامج تشوه تاريخنا وتزرع الفتن فيما بيننا؟ وما الغاية من نشر تلك البرامج الفكرية التي تلوث الفكرة، أو تلك البرامج الأدبية قليلة الأدب سيئة المذهب؟ وما الهدف من أن تلقى الشبهات في قلوب المشاهدين وبعضهم غافلون أو مغفلون تنطلي عليهم كل خدعة ويسري فيهم كل زيف؟ وهب أخي أنك بما لديك من ثقافة ومعرفة في مأمن من كل هذه العجر والبجر، هل أهل بيتك على قدر الكفاية من الدراية بما يعرض عليهم وما يبث لهم؟ وهل ستظل في موقف الشارح لكل ما يطرح، أم تركن إلى الصمت على ما ترى أثره وتخاف ضرره وتخشى خطره، أم تغلق باب الريح فتريح وتستريح؟ الإطباق، إطباق على الأطباق، برامج سياسية سياسية سياسية. لا تعيش القنوات الفضائية إلا على الإثارة والتهييج، كمن يشعل النيران في بيوت الجيران ليبيع على أصحابها طفايات الحريق. فما الهدف من تلك البرامج السياسية التي تصرف فيها الأعمار وتشغل بها الأوقات للخوض في قضايا شرها أكثر من خيرها وضرها أقرب من نفعها في الغالب، فتبذر بين المسلمين بذور الفتن وتزرع بينهم الأحقاد وتشعل بينهم وقود الخلاف والشقاق، فترى فيها برامج إخبارية إلقائية أو تحليلية لمستجدات الأحداث، فتفوح رائحة النفاق من بين لفحات الكلمات حتى تزكم النفوس وتكتم الصدور، وتسمع عبارات الطعن والتجريح بالتلميح والتصريح للحكام والمحكومين حتى تثار الجراح وتشحن النفوس وتؤلب الحفائظ، فتكشف السوءات وتزيد الفجوات، ويصطاد الشيطان وأعوانه في هذه القنوات المكدرة ما كان أولى أن يُستر فلا يظهر، ويُوارى فلا يُكشف. فهذه القنوات تُفرِّق ولا تُؤلِّف، تُشتِّت ولا تجمع، تُمزِّق ولا تُوحِّد. وقد كفانا ما نحن فيه من أحزانٍ وأوجاعٍ وجراح. أما كنا في غنيةٍ عن هذا الصراع وذلك النزاع الذي نعاني منه بين الدول المسلمة التي يجب أن تكون في خندقٍ واحد ضد أعدائها الذين يريدون أن يستأصلوا شأفتها ويقتلعوا جذورها ويكسروا قناتها ويستبيحوا بيضتها؟ وما ذنب الشعوب البريئة التي تشربت الفتن حتى تتبع كل ناعق وتنجرف مع كل مارق أوتي جدلا وأعطي حججا ملفقة منمقة؟ والفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها. أليس بين الدول المسلمة من الفتن والمحن والخلافات ما يكفيها وما يحتاج إلى جهد جهيد وعمل متواصل يستغرق من الوقت أكبره ومن المال أكثره ومن الفكر أغزره لرأب الصدع ولم الشمل وتوحيد الكلمة وتنسيق المواقف حتى تغدو الأمة كما هو منتظر منها ومؤمل فيها أمة واحدة كالجسد الواحد؟ وهل القنوات الفضائية هي المكان المناسب والموقع الملائم لحل المشاكل والمصالحة بين المقتول والقاتل؟ فما الفائدة التي عادت عليك من تلك البرامج السياسية؟ راقب قلبك وراجع عقلك واتق الله ربك، فقد آن أن تنبذ هذا الجهاز من بيتك. إلا تفعل تكن فتنة في البيت وفساد كبير، فعلام تعرض عن جوابي جائرا والجور ضد خلائق الأشراف. الإطباق على الأطباق، تمثيليات دينية، وتلك والله الطامة الكبرى والفتنة العظمى. أن يتصور ممثل فاسق رآه الناس في مسلسلات السوء ومسرحيات الخراب وأفلام المجون في أوضاع مزرية ومناظر مخزية ثم يقف أمامهم ليتصور في صورة صحابي كريم يمثل مناقبه ومآثره وأقواله وأفعاله، فمن أباح له ذلك؟ ومن أجاز له أن يتعرض للصحابة بهذه الإساءة البالغة؟ إنه والله امتهان سافر لمقام الصحابة وتعدٍ فاضح على شرفهم ومكانتهم رضي الله عنهم، فضلاً عن التحريف في قصصهم والتغيير في وقائعهم والتشويه المتعمد لسيرهم لتكتمل عناصر التشويق في التمثيل ليصبح الصحابي هو ذلك العاشق المغرم والمحب المتيم والمستهام الولهان. وكم هي الجريمة عظيمة في حق الصحابة الكرام عندما تنطبع صورهم المشرقة في أذهان الجيل بعد أن مسخت وشوهت حتى غدت على صورة ممثل دنس دنيء رديء فاسد القلب سيء القالب. أخي الكريم، عندما يذكر لك اسم صحابي كريم أي صورة تنطبع في ذهنك؟ وأي شخصية تقع أمام عينك؟ وأي فكرة تنقدح في عقلك؟ أوليست هذه سوءة تستحق أن تخرج الجهاز من أجلها؟ الإطباق على الأطباق، برامج ترفيهية. أخي الحبيب، إلزم الصواب ولا تحد عن الجواب. عندما تنظر إلى تلك البرامج الترفيهية كالمسلسلات والمسرحيات والأفلام والمنوعات والممنوعات واللقاءات والمقابلات، وفيها من المناظر المشينة والكلمات البذيئة والمواقف المؤثرة ما يفت الصخر ويذيب الحديد ويدك الجبال، إلى من ترسل بصرك وعلى من يقع نظرك؟ أجبني أيها الرجل، أكاد أجزم أن جل نظرك ومحور اهتمامك سينصب كالمطر المنهمر على النساء، وفيهن من الجمال والدلال والكمال الظاهر ما لا يوصف. فالقنوات محرمة على القبيحات، فهل تتأثر بما ترى وتسمع؟ إن قلت لا ولا أظنك كذلك، فأنت إنسان غير طبيعي. فمن المعروف أن الشهوة غريزة تجري في البدن وتسري في الجسد، ومما يهيجها ما تراه وتسمعه وتحسه من مؤثرات ومثيرات. وإن قلت نعم، فأي بلية أعظم ممن يلقي بنفسه في اليم وهو لا يحسن العوم؟ ألا يمكن أن تقع في المحرمات وتزل قدمك في الموبقات؟ أم أنك معصوم من الخطأ، مبرأ من الذنب، منزه عن العيب؟ إن كنت ممن يدعي العصمة فقد أبعدت النجعة وأعظمت الفرية، وإن كانت الأخرى فيا لها من مصيبة كبرى، وواقع الحال يغني عن كثير من المقال. فكيف تلقي بنفسك في أتون النار ثم تطمع ألا يمسك لفحها أو يصيبك حرها؟ فالنظرة رائدة الشهوة ومثيرة الغريزة، وهي سهم من سهام إبليس. كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد محفوفا على الخطر، يسر ناظره ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. حفظ النظر رائد حفظ الفرج، قال الله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. أخي، تأمل من حولك من نساء بيتك، إلى من ينظرن ومن يتابعن بأعينهن؟ إلى النساء؟ لقد مللنا من مرأى النساء في الصباح والمساء. إذن لمن ترسل المرأة نظرها؟ وعلى من تطلق بصرها؟ جواب مخجل، وحقيقة محرقة، وواقع مؤسف. فأين غيرتك؟ أين كرامتك؟ أين شهامتك؟ بل أين دينك؟ أين إيمانك؟ أين رجولتك يا رجل؟ كيف تسمح لزوجتك أو ابنتك أو أختك أو أمك أن تنظر إلى أولئك الرجال في تلك المواقف التي تحزن قلب الغيور وتؤلم كل مسلم؟ أنت تنظر للنساء ويعجبك حسنهن، فأين أنت عن قلب وعقل من هي بجوارك؟ فيما يفكر عقلها؟ وفي أي واد يهيم قلبها؟ ولست عليهن بمسيطر، أم أنك لا تفكر إلا في نفسك؟ فتبا لحب الذات كيف يعمي ويصم. أم أنك تغلق عينك عن الحقيقة المؤلمة كالنعامة الحمقاء، لا تطيق المواجهة فلا تحسن إلا الاختباء؟ وربما ترى أنك لوحدك من له الحق في أن يتمنى ويتشهى دون غيره. أليس لدى النساء ما لدى الرجال من الشهوة والغريزة والميول والمأمول؟ أم أنهن حجارة صماء لا تحس ولا تشعر؟ فكر ثم قرر ولا تتكبر. عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيع؟ حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. الإطباق على الأطباق. مشاكل أسرية. أسرية. دب الشقاء إلى بعض البيوت مع دخول هذا الجهاز إليها ومكوثه فيها، فنيران الخلافات الزوجية أزكمت الأنوف وأحرقت كثيرا من القلوب. فلقد كان الزوج قانعا بزوجته، راضيا بها، قد ملأت عليه قلبه وعقله، فسقطت من حالق لما رأى غيرها على شاشات القنوات، فزهد فيها ورغب عنها بعدما رأى ما لا قبل له به ولا طاقة له عليه. فكانت زوجته كبش الفداء والضحية لنظراته الآثمة إلى القنوات المجرمة، وكنت متى أرسلت طرفك رائداً لقلبك يوماً أتعبتك المناظر رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. وتزداد نار الفتنة عندما تسمعه يمتدحهن ويتغزل فيهن ويثني عليهن، فتثور ثائرة الغيرة ويدب بينهما الشك والحيرة، ويقع من المشاكل والقلاقل بين الأسرة الواحدة ما كانوا في غنية عنه وسلامة منه. وكم من زوجة زهدت في زوجها ورق حبه في قلبها عندما نظرت لغيره وهم أجمل منه منظرا وألطف منه مظهرا. وتلك من مزالق القوم عندما أطالوا الغفلة وأكثروا النوم، فلا تعتب على غيرك ولا تكثر اللوم، فيداك أوكتا وفوك نفخ وعلى نفسها جنت براقش، فأنت الجاني وأنت المجني عليه وأنت من يخرب بيته بيديه. الإطباق على الأطباق، برامج رياضية. غدت الرياضة عند بعض الناس كطعامه وشرابه ومبعث فرحه وترحه وألمه وأمله، فمن أجلها يحب ويكره ويوالي ويعادي ويدني ويقصي ويمنع ويعطي. وأصيب كثير من الشباب وبعض الفتيات بالهوس الرياضي والجنون التشجيعي حتى غدا لا يهنأ له بال ولا يطيب له حال عندما ينهزم فريقه ويخسر في مبارياته. ومن أجل المباريات ضاعت عند بعض الناس الفرائض والصلوات وارتكبت المحرمات ونشبت بين بعض الأسر المشاكل والقلاقل والخلافات. ومن عجب أن ترى من ينظر إلى اللاعبين وبجواره بعض أهل بيته رجالا ونساء، واللاعب كاشف عن بعض عورته يتمايل في حركات سخيفة، ويشتد بك العجب أن ترى من يجلس مع نساء بيته وهن ينظرن بعين المعجب إلى المصارعين وهم في ملابس تستحي العفيفة أن ترتديها في مخدعها مع زوجها. وأهل البيت يشجعون هذا ويتعاطفون مع ذاك، والرجل باسم المحيا مسرور القلب، فأف لمن ضعفت غيرته وخدشت رجولته. أخي تذكر معي، كم من فريضة ضيعتها وغضبة لغير الله غضبتها، ولفظة محرمة قلتها، ودمعة آثمة سكبتها، ومصلحة مهمة فقدتها من أجل هذه المباريات التي تبث في تلك القنوات. وكم من كافر أحببته وفاسق في قلبك أسكنته، بل كم من مؤمن أبغضته وصالح كرهته. أسئلة إجابتها مخجلة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الإطباق على الأطباق، برامج إثارة وعنف. أخي الكريم وصديقي الحميم، لا يخفى عليك أن تأثير القنوات في تربية الأبناء والبنات كبير وخطير. فكم من معتقدات فاسدة وأخلاق سيئة وصفات ذميمة وعادات قبيحة اكتسبتها الطباع مما ينشر ويذاع. وكم من فتاة طيبة تأثرت بما رأت وسمعت فضلت وأضلت ضلالا مبينا. وكم من امرأة مستقيمة ضعف إيمانها ورق دينها وقل يقينها فوقعت في الآثام، وقد كانت أبعد الناس عنها وأهرب الخلق منها. وكم من شاب ملتزم بدينه انتكس على عقبيه وارتد على أدباره فوقع في الفواحش والمنكرات وارتكب المحرمات والموبقات وضيع الفرائض والواجبات. وكم من رجل عاقل رأيت منه وسمعت عنه ما يسوءك أن تعلمه ويحزنك أن تسمعه. عدوى البليد إلى الجليد سريعة والجمر يوضع في الرماد فيخمد. وكل الداء من ذاك البلاء الذي يصب في القلوب كالسم الزعاف من قنوات الفساد، فقست به القلوب وغفلت به العقول، نرى أننا نسعى لخير نناله وقد وطئت أقدامنا حية تسعى. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردي فهو ينزع بذنبه. وما زيادة الجريمة في المجتمعات إلا ثمرة سيئة من ثمرات الفساد الإعلامي. فالشاب، الشاب الذي يرى أفلام الإجرام وبرامج العنف لابد أن يتعلم منها كثيراً من الحيل الخبيثة والخدع العجيبة، فينطبع في ذهنه ويترسب في داخله أن البطولة تكمن في خداع الناس والتعدي عليهم والتحايل على عقولهم وسلب ممتلكاتهم، فيحاول أن يفعل مثلها ويطبق بعضاً منها، فتقع المصائب وتحصل العجائب في غفلة الرقيب والضمير الغائب. ولذا فإني أنذرك وأحذرك أن يكون ابنك وفلذة كبدك من ضحايا العنف مما يقع منه أو يقع عليه، بل ربما تكون أنت، نعم أنت، الضحية القادمة لشباب ممسوخ في ظل الزخم الإجرامي في الزيف الإعلامي. فكف عن اللعب بالنار حتى لا تكون من وقودها. الإطباق على الأطباق. الهداية للغواية. للغواية. أرأيت لو أن ابنًا من أبنائك دخل في تجارة خاسرة فكثر عليه الغرماء وزاد حوله الخصماء وحاكموه إلى القضاء الذي أمر بإنزال العقوبة به وحبسه، فإذا بالابن ينادي: خذوا أبي معي، خذوا أبي معي، فإنه من دلني عليها ورغبني فيها ويسر لي أسباب الوقوع بها. أكان يرضيك أن تقاد معه حيث الحساب على ما سلف والعقاب على ما مضى؟ ذلك مثلك يا من جلبت لأهل بيتك أسباب الفتن ويسرت لهم دواعي المعاصي وبذلت بين أيديهم موجبات الفساد. يقعون في الآثام ولك مثلهم، ويجترحون الخطايا وفي ديوانك تخط مثل دواوينهم، ويفعلون السيئات وفي ميزانك تقع كموازينهم، فأنت من دل عليها ويسرها، وأنت من جلبها وأحضرها، فيا لها من جريمة عظيمة وغش فاحش. عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ستقول لي: أنا مسيطر عليه ومتحكم فيه فلا أحد يراه إلا بأمري ورضاي. لك الله، كم خدعتك نفسك، وهل ستظل حارساً أميناً على ذلك الجهاز طيلة الوقت فتضمن أن أحداً لن ينظر إليه في غيابك وإيابك؟ ولماذا؟ لماذا تجلب إلى بيتك ما تخاف منه وتحذر من سوء عاقبته؟ لقد غدوت كمن أحضر لمنزله أسداً مفترساً وظل يحرسه فلا تنام له عين ولا يغمض له جفن، فأي عذاب لمن يشتري بماله العذاب؟ وكيف تحلل لنفسك ما تحرمه على غيرك؟ أم أن لك ديناً ولهم دين؟ أم أنك لا تُسأل عما تفعل وهم يُسألون؟ تالله إنك لفي خطر كبير. رويدك: ليس الحق ينفى بباطل وليس مجد في الأمور كهازل. فإياك، إياك وما يستحيا منه وما تكره أن يطلع عليه الناس. وهب أنك تحكمت فيه كما زعمت، فمن لك بهذه السيطرة عليه إذا وسدت التراب وفارقت الأهل والأصحاب؟ أم أنك اتخذت عهدًا مع الله أن منيتك لن تأتيك إلا في الزمن الذي تريد والحال الذي تشاء؟ وأسفًا على من مات ولم تمت سيئاته فما زالت تأتيه في قبره، أهله يتمتعون بها وهو يتلوع بعذابها. فكم من والد جلب هذا الجهاز إلى بيته فاخترمته المنايا فجأة وأطبقت عليه الأرض دون سابق إنذار وأنى له الفرار. ثم رجع أهله من بعده ينظرون إليه ويسمعون منه دون مراقبة أو معاتبة أو محاسبة أو معاقبة، فيقودهم إلى الزلل ويحثهم على المعاصي ويزين لهم المنكرات. وللوالد المسكين صورة طبق الأصل من سيئاتهم ومعاصيهم، وهو في أمس الحاجة إلى حسنة تأتيه في قبره أو دعوة صالحة تخفف عنه. ولكن من يزرع شجرة الغواية فلن يحصد إلا ثمرة الندم يوم لا ينفع الندم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فلا تبع دينك بدنيا غيرك، ولا تخسر آخرتك لتحصل على لذة منغصة من لذات الدنيا الدنيئة، ولا تشتري رضا أهل بيتك بسخط ربك، فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. وماذا بعد أن نظرت لمن تشاء وسمعت ممن تريد؟ ماذا بقي لك بعد أن عصيت ربك؟ ذهبت اللذة والمتعة، وبقيت التبعة واللوعة، انتهت النزوة والشهوة، وظلت السيئة والشقوة. فكم من ذنب كتب في ديوانك، وكم من سيئة سطرت في سجل أعمالك، يسوءك أن تقدم بها على مولاك في يوم النجاة والهلاك. كيف يطيب لك أن تتلذذ بما نهاك الله عنه ومنعك منه؟ وكيف يهنأ لك عيش والله يراك حيث نهاك وينظر إليك وأنت تنظر إلى ما حرمه عليك؟ أما تخشى بأسه وتخاف من نقمته وتستحي من قلة حيائك منه؟ أما تخاف أن يسلبك نعمة البصر ومنة السماع؟ أما تهاب أن يخرس لسانك ويعطل أركانك؟ أما تخشى أن يغضب عليك وينتقم منك؟ قل لي بربك، ألي هذا خلقك؟ أم بهذا أمرك؟ أم على هذا تحب أن يراك وأن يقبضك؟ أخي، ديوانك مبسوط والملائكة تكتب فيه وتستنسخ عليه ما تقول وما تفعل، فلا تغفل، فعند الله تراه. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فتب إلى الله، تب إلى الله، وأخرج هذا الجهاز من بيتك، والزم محراب العبادة، واعكف على عتبة الطاعة، وتزود من البر والتقوى قبل أن يحال بينك وبين العمل، ولا تغتر بصحة، فكم من صحيح مات من غير سقم، ولا تغتر بمال، فكم من جامع له مات عنه ولم يتمتع به. ولا يتمادى بك الأمل، فكم من مؤمل لغد اخترمته المنايا فكأنه لم يكن. ولا تستحوذ عليك الغفلة، فسكرات الموت بين يديك وهو قادم إليك وهاجم عليك. ولا تتعلق بالأماني، فليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ولا تتجرأ على محارم الله مغترا بحلم الله ورحمته، فإن رحمة الله قريب قريب من المحسنين. ولا تنسى أن الله تعالى ينظر إليك ويطلع عليك، فلا تجعله أهون الناظرين إليك. الإطباق على الأطباق. الخاتم الخاتم الخاتم. ومع خاتمة هذا الشريط أرجو أن تكون خاتمة الجهاز، فلقد جاء وقت العمل، فما عاد يحتمل منك أن تبقيه في بيتك بعدما علمت شيئا من أثره ووقفت على بعض الصور من خطره. وإلا فإني أحذرك من عذاب يوم عظيم، وأنذرك من غضب ربك في يوم عبوس قمطرير، وأذكرك بوقوفك بين يديه في يوم مهيب رهيب عجيب. واليوم عمل ولا حساب، وغدا والهف نفسي من غد حساب ولا عمل، وندم حيث لا ينفع الندم، والتماس للخلاص ولكن ولا تحين مناص، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، والحمد لله رب العالمين. مع تحيات إخوانكم بتسجيلات قلعة الإسلام، جدة شرق ميدان الجواد الأبيض، هاتف وفاكس 6592848. علما بأن جميع الحقوق محفوظة. الهندسة الصوتية والإخراج الفني الأستاذ محمد عبد الكريم، باستوديو عبد الله كيكي بجدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.